ومنهن سوف الخوض قد بلها الندى تراقب منظومة تمائم مرضعة تعز عليها ريبتي ويسوءها بكاه فتزيد أن يتضوع. إنهم درسوا هذا الشعر وشرحوا ودونوه وأعربوه وعلقوا عليه وترجموا لأصحابه في الإسلام في عهد التصوف، في عهد العزوف عن الدنيا ولذاتها، في عهد تحريم الخمر وسائر أنواع الفسوق. لماذا؟ لا يذكو في الشباب غريزة حب الخمر أو اللهو، ولكن لينقلوا له الحياة العربية التي نزل عليها القرآن، ليفهم الظروف التي نزل عليها القرآن والأمور التي عالجها القرآن وأسباب نزول القرآن، لينتقل إلى يطوي العصور التاريخية ويعود إلى ما قبل 1400 سنة حتى يكون كأنه عاش ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن. فإذا جاء قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسير يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، عرف ما هي الخمر وكيف كانت تدار وكيف كان سباع الخمر وكيف كان النشاوى يخرجون كما قال زهير بن أبي سلمى يجرون البرود وقد تمشت حمي الكأس فيهم والغناء. ويعرف الميسر وكيف كان القوم يتقامرون وكيف كانت لهم قداح منها الفائز ومنها الخائل. وإذا جاء قوله تعالى يسألونك عن الأهلة وهي مواقيت للناس والحج، يعرف كيف كان العرب يتصورون الأهلة، لما تبدأ صغيرة ثم تتدرج حتى تكمل ثم تبدأ بتناقص. وإذا جاء الحديث عن الأنواع وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه يقول غب نزول المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، إذا كنا لا نعرف الشعر العربي القديم فإننا لن نفهم ما هي العلاقة بين المطر وبين الكوكب. إذا جاء قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولم نكن نعرف حياة العرب وأشعارهم فإننا لا نفهم ما هي الموءودة، بل نعرف الموءودة لأننا نعرف صعصعة بن ناجية بن عقال الذي كان يشتري الموءودات من آبائهن ويحييهن ويربيهن ويكفلهن ويزوجهن ويفتخر بذلك بن ابنه الفرزدق بن غالب بن صعصعة، يقول وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوئيدة فلن توعد. إن هذه اللغة العربية والعناية بها وحفظ أشعارها وخطبها وأسجاعها تعيننا على فهم هذا القرآن وهذه السنة وتذوق هذه الآداب وهذه الأخلاق التي جاء هذا الإسلام ليهذبها ويكملها ويشذبها وينفي عنها ما فيها من نواقص وعيوب ويبقي على ما فيها من صالح. كل هذا لا نفهمه إلا من خلال محافظتنا على هذه اللغة العربية. ترون العالم الصالح الصوفي يقرر قاعدة نحوية بالاستقراء من كلام العرب ويستشهد عليها ببيت جاهلي، فيلجأ إلى أن يتعرف على تتمة هذا البيت، بقية القصيدة التي منها هذا البيت، من قائله، في أي مناسبة قيل. ليس هذا من الترف الفكري، وليس من الشيء بما لا يعني، وليس من فضول القول، ولكنه متمم المتمم للمعنى الأهم الذي هو حفظ هذه الشريعة المباركة وفهمها. مثلا يقرر النحوي أن الحالة لا تكون من المضاف إليه